أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت Thank you. Oh, قال الذين قالوا الله يا عم الله صاحب انت عليك انت عظيم قوي يا عم الله وعزة الروح

صدق